الحمد لله العلي الكبير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين، أما بعد، فإن شاعرًا من شعراء الغرب نظم قصيدة في لغته أترجمها لك ترجمة مقاربة، لأن فيها معنى يصح أن يلتفت إليه، ويحكي فيها ذلك الشاعر أي في قصيدته حال امرأة توفيت فقبرت، فلما كانت بعد حين قصير في قبرها جاء حافر يحفر عند قبرها، فأتاه صوتها من داخل القبر يقول: أواه، أهذا أنت أيها الحبيب جئت تحفر عند قبري لتزرع أشجار الورد وتجعل عند قبري بعد موتي الزهور؟ فقال الحافر: ليس بحبيبك ذلك الذي يحفر الآن عند قبرك، فإنه الآن يخطب فتاة من أكرم بيوت الثراء في المدينة، ويقول: ماذا يطيرها أن أقيس بعهدي لها من بعد موتها؟ فجاء الصوت من القبر يقول: إذن هم أقارب الأعزاء جاءوا يحفرون عند قبري ليزرعوا الورود ويضعوا الزهور. فجاءه الصوت: كلا يا بني، ليسوا بأقاربك الذين يحفرون عند قبرك الآن، فإن أقاربك في ناديهم يقولون: وماذا ينفعها أن يوضع عند قبرها الورود أو يبرس عنده الزهور، وقد باتت حبيسة تحت ركام الثرى. فجاء الصوت من القبر يقول: إذن هي عدوتي الرعناء الحمقاء، تحفر الآن عند قبري. فجاء الصوت من فوق الأرض يقول: ولا هذه يا بني، فإنها منذ تيقنت أنك عبرت من الباب الذي لا يعود من دخله أسقطت تماما من حسابها، ونسيتك نسيانا أبديا. فجاء الصوت من داخل القبر يقول: إذن من يكون ذلك الذي يحفر الآن عند قبري؟ أشهد لقد خاب ظني في كل من يمكن أن يكون هنالك، فمن يكون؟ فجاء الصوت يقول: إنه أنا، كلبك الصغير، ويرجو أن لا يضيعك في شيء أن يكون مراحه ومغداه على قدرك كلما مر بهذا الطريق. فقالت: كيف ضل ضلالي وذهبت بعيدا عن ذلك القلب الوفي، وهل أوفى من قلب كلب صغير يخلفه المرء في دنيا الناس يكون أوفى من قلوب كثير منهم؟ فجاء صوت كلبها الصغير يقول: يا سيدتي، أرجو أن تسامحيني، فإني ما حفرت عند قبرك إلا لأغيد في الحفرة عظمة أعود إليها كلما مسني الجوع وأنا أغدو أو أروح في هذا الطريق القصر الذي لا زرع فيه ولا ماء. هذه صورة من صور المجتمع الذي فيه اليوم وفي أكبر عواصم الغرب، أن من ذهب بفلذة الكبد أو ذهب بأبيه إلى المستشفى فجاءه قدر الله جل وعلا فمات، فذهب من أجل أن يراه فأعلم بموته، ثم يقال له الآتي: أتريد أن تأخذه أم تريد أن يجعل في المحرقة التي قد أعدت خصيصا للموتى في هذا المستشفى؟ والدفن يا صاحبي مكلف جدا، لأنه يتطلب قطعة من الأرض تشترى من جهات مختصة، ويتطلب أجرا يبذل ويدفع لأقوام يقومون على القبر حفرا وإعدادا، ويتطلب تابوتا من الخشب يصنع خصيصا، أمر عسير جدا. وتروح أمثال هذه الأمور وتجيء في ذهن ذلك الذي له من الموتى من الأعزاء الذين كانوا من له ممن صاروا أمواتا، تروح أمثال هذه الأمور وتجيء في ذهن الواحد منهم: وما الذي يجدي لو أنفقنا إذا ما أخذنا؟ وما الذي يضير إذا ما ذهب إلى المحرقة فصار ترابا؟ صورة قاتمة جدا، وهي صورة المجتمع عندما يرفع منه الدين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أن المسلم وحده هو الذي يمكن أن يضاعف عدد من يساويه. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الناس كإبل مئة لا تجد فيها راحلة. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث المتفق على صحته يبين لنا أن النوع الإنساني المطلوب في دين الله رب العالمين نادر وعزيز، حتى إنك تجد الواحد بالمئة وتجد الواحد في كل مئة ممن يمكن أن يكون كما يريد الإسلام للمرء في دنيا الله أن يكون. تجدون الناس كإبل المئة لا تجد فيها راحلة، لا تجد في كل مئة من الإبل راحلة واحدة، راحلة فاعلة بمعنى مفعولة، فعيشة راضية بمعنى مرضية، وهي مرحولة أي هي جاهزة لأن يوضع عليها الرحل للأحمال والأسفار، وهي الوصف الكامل للبعير في شكله وفي هيئته وفي مخبره من بعد مظهره. فتجدون الناس كذلك كالإبل المئة لا تجد فيها راحلة واحدة، لا تكاد تجد فيها راحلة واحدة. وكذلك الناس في كل مئة ربما تجد واحدا يمكن أن يكون على الوصف المرجو المطلوب في دين الله جل وعلا. بل إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث الحسن الذي أخرجه الإمام الطبراني في الكبير والضياء في المختارة، أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما من شيء خيرا من ألف مثله إلا الإنسان. فرجل بألف كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث العظيم. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو إلى مجتمع الفضيلة. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو إلى الإخاء والمحبة. يدعو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى التراحم والتلاحم والتواد والإخاء والصفاء. إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتشبث من يتشبث بظاهر النص الذي قاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مما رواه معقل بن يسار رضوان الله عليه في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تناكحوا تناسلوا تكثروا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. وهذا حق لا مرية فيه، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يباهي يوم القيامة بالظلمة ولا بالفسقة ولا بالمجرمين، وإنما يباهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم القيامة بالمخلصين الطيبين التائبين العابدين الطاهرين. إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يدعو إلى مطلق كم لا يتعلق به كيف، وإنما كما هو معلوم يقف على حوضه يوم القيامة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويذاب أن يقرب عن الحوض أقوام يعرفهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أصحابي أصحابي، فيقال له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صحقا صحقا لمن أحدث بعدي. إذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يباهي يوم القيامة بكم في كيف، ولا يباهي بمطلق كم، وإنما هو مجتمع قاهر ليس فيه من خبث ولا من دخل. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو إلى المجتمع النظيف العفيف. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء بالخير كله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجاء يزود الناس عن الشد بجميع ضروبه، ثم جعل لنا قاعدة عظمى في دين الله جل وعلا: من تمسك بها فقد أفلح، ومن لم يأخذ بها فإنه لا أفلح ولا أنجح، وإنما خاب وخسر دنيا وآخرة. لأنه في الحديث المتفق عليه من رواية أبي هريرة رضوان الله عليه يقول: قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما نهيتكم عنه من شيء فاجتنبوه، وما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم. وأما في رواية علي رضوان الله عليه فإنه يقول: لما نزل قول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، قام رجل فقال: يا رسول الله، أفي كل عام هو، يعني أفي كل عام نحج إلى بيت الله الحرام؟ فلما أن قال ذلك أعرض عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو يأبى إلا أن يتحصل على جواب مرة ومرة ومرة. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم. ما يؤمنك أني إذا ما سألتني ألا أقول لا نعم؟ فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعرض مرة ومرة ومرة، ثم يجيب بهذا الجواب الشافي، يقول: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم. كثرة اختلافهم على أنبيائهم، يعني من كثرة مسائلهم لأنبيائهم. ثم يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه من شيء فاجتنبوه. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدلنا على أن الخير ليس هو الذي يعمل الصالحات وكفى، لأن البر يستطيعه البر والفاجر. البر يأتي به الصالح والصالح، وأما المعاصي فلا يتركها إلا صديق. ولم يجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ما نهى عنه في الشرع من سبيل. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، هكذا جملة وتفصيلا. وأما ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين لنا أن ما حرمه الله رب العالمين علينا فجاء النهي على لسانه به صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتابا أو سنة صحيحة ثابتة، فقد وجب الانتهاء عنه، ووجب عدم قربانه لا من قريب ولا من بعيد. وأما ما جاء الأمر به من الله جل وعلا فلا يكلف الله رب العالمين نفسا إلا وسعها. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجعل حما محميا ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليس للمسلم أن يقربه، وما أمر به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأتوا منه ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي لنا بأصول الخير يرشدنا إليها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويبين لنا أصول الشر ويأمرنا ألا نقربها وأن نبتعد عنها وألا نحوم حولها. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فبين لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الصدق هو أصل الخير الذي ينبغي أن يتمسك به وأن يعاد إليه، وأن الكذب هو الذي يهدي إلى الفجور، وأن الفجور مآله النار كما بين النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأنه لا يفتري الكذب إلا الذين يكذبون بآيات الله جل وعلا، الذين ينكرون الميعاد باطنا وإن تشبثوا بذلك ظاهرا، الذين يكذبون إنما يتمسكون بخصلة من خصال النفاق. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل هذا الذي نهى الله رب العالمين عنه ونهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جعل هذا حما محميا لا ينبغي أن يقترب منه من كان في قلبه ذرة من الإيمان. الرسول صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة رضوان الله عليها: ما كان ذنب أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الكذب. وإن الرجل كان يكذب الكذبة فما يزال يجد عليه، أي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجد على من يكذب الكذبة في نفسه حتى يحدث لله رب العالمين توبة. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يبغض ذنبا مثل ما يبغض الكذب، حتى إنه سئل صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن المؤمن: أيمكن أن يقع في معصية هي من كبريات الفواحش فيتورط في الفاحشة الكبرى؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك يمكن أن يكون. فلما سئل صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن المؤمن: أيسرق المؤمن؟ فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن ذلك يمكن أن يكون. وأما عندما سئل عن الكذب صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيكذب المؤمن؟ فنفى ذلك مطلقا ومنعه بتة صلى الله عليه وسلم. أيكذب المؤمن يا رسول الله؟ قال: لا، فالمؤمن لا يكذب بمرة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين لنا أن المجتمع الطاهر العفيف إذا ما وجدت فيه كبريات الفضائل وأمهات ما أمر الله رب العالمين به من الخير، فهو المجتمع الذي يجد المرء فيه أنسه. وأما المجتمع الذي تسوده الرذائل وتتفتك فيه عرى الوطن وما أمر الله رب العالمين به أن يوصل، فهو المجتمع الذي وصفه الشاعر الغربي في القصيدة التي نظم: ينتفي منه الوفاء ظاهرا وباطنا حتى ينترح هذا الأمر على الحيوانات فيه ويصبح قاتما ويصبح مظلما، وتصبح الحياة فيه عبئا ثقيلا جدا. لو أن المرء استطاع أن يتخلص منها فإنه يتخلص من جبل قاتم جاثم على القلب. ولذلك لا تعجبوا إذا ما قد اطلعت على أمثال هذه الأمور عندهم، لا تعجبوا أن تنتشر لديهم جمعيات الانتحار بجميع صورها وعلى الهيئات التي يريدها المنتحر وعلى الكيفيات التي يبغي والتي يحب. والوسيلة المعروضة من أجل أن تنتهي الحياة على الشكل الذي يريد. وأما في المجتمع المسلم عندما تشيع فيه روح الإسلام وعندما تحكمه ضوابط الدين القيم على حسب ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو جنة من قبل جنة. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أجل أن يفتح المجال أمام القافلة المسلمة، من أجل أن تعلي قواعد العدل وتقيم في الأرض، من أجل أن تقيم في الأرض شوامخ القيم، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتعرض مع أصحابه رضوان الله عليهم إلى كثير من الأمور. وانظر إلى ما كان من أمر الشائعات تشيع على ألسنة السوء وكيف أثرت في المجتمع المسلم على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن بعد ذلك في عهد الخيرين رضوان الله عليهم أجمعين. فهذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعاني مع أصحابه رضوان الله عليهم ما يعاني في قالة السوء في حادثة الإفك، والله رب العالمين يصف الأمر واضعه في نصابه جل وعلا. يقول ربنا جلت قدرته: إذ تلقونه بألسنتكم. يقول الله جل وعلا: إن ألسنتكم قد تلقت هذا الأمر، تقاذفته الألسن كما تتقاذف الأرجل القرى، ثم تقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يعاني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويعاني أهله من هذا الكذب الأبلق ما يعانون. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يظل امتداد الأثر بالألم إلى بيت الصديق الذي ما رمي في الجاهلية بشيء مما يسوء، حتى إذا ما جاء الإسلام بنظافته وطهره وجلاله وعفافه يدخل عليهم من قالة السوء ما تقاذفته الألسن من غير أن تتثبت ومن غير أن تتحقق، لأن الناس لم يتربوا على قواعد هي قواعد الإسلام العظيم في تلقي الأخبار وفي التحري والتثبت في النقل، وإنما هي ألسن تتلقى كما تتلقى الأرجل القرى، ثم ينحدر قول من لسان إلى أذن ثم من أذن إلى لسان في قالة السوء، فيمس ذلك محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل الهجرة يعاني المجتمع المسلم معه من أمر عديد، هو أيضا من تلك السلبيات الخطيرة التي تقع لأولئك الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، فضلا عن أن تكون آتية من أولئك الكفار الأصليين. فإن أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما هاجروا إلى الحبشة الهجرة الأولى أخرج الكفار شائعة مفادها أن قريشا قد أسلمت وحسم إسلامها، وأن الناس قد دخلوا في دين الله أفواجا، وما زالت الشائعة يتردد صداها حتى بلغت أسماع المهاجرين في الحبشة، فعادوا راغبين لا راهبين رضوان الله عليهم أجمعين. فلما كانوا بظاهر مكة تأكدوا من كذب المقولة التي قيلت، فما دخل منهم واحد إلى مكة إلا في جوار رجل كافر مشرك بالله جل وعلا، أو دخل مستخفيا يتوارى حتى من ظلام الليل، يستخفي حتى من إهابه من جلده، وهيهات هيهات. وأما غيرهم فإنه ارتد على عقبيه راجعا إلى الله رب العالمين، معيدا الكرة في الهجرة بالهجرة الثانية إلى الحبشة، وكل ذلك بسبب خفة في الكلام وضرب باللسان، وهو أمر لا ينبغي بحال أن يكون في مجتمع يحكمه دين الله رب العالمين ويربط على قلوب أفراده. إن الكلمة لها الشأن العظيم في دين الله جل وعلا، والدليل على ذلك أن العبد يدخل الدين وينتقل من الكفر إلى الإسلام بكلمة يعلنها، ثم يأتي تصديقها بعد ذلك قولا وفعلا وسلوكا وعملا. أما في بدء الأمر فإنه لو ألقى في وجه محاربه من المسلمين قولة لا إله إلا الله فإنه قد عصم دمه في الحال كما أخبر الرسول. كل ذلك يكون بكلمة تقال، وأيضا بكلمة يخرج المرء من الملة، فإذا قال كلمة الكفر وكفر بالله جل وعلا فإنه يترتب على ذلك من الأحكام ما هو معلوم من كل ما يكون من آثار الردة، نسأل الله رب العالمين العياذ منها والثبات على الإسلام العظيم حتى نلقى وجه ربنا الكريم. عباد الله، إن من أثر قالة السوء وعدم المبالاة باللفظة التي تقال، وإن من أثر الوقوع في أعراض المسلمين ما كان من شأن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة أحد، وقد احتدمت المعركة وقد احمر البأس واتسعت الحدق، وقد جاءت الطامة الكبرى ووقع على المسلمين ما وقع، ثم ترت الشائعة في جند المسلمين من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن محمدا قد قتل، وعندئذ ألقى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المقاتلين المجاهدين من الصادقين الثابتين الصابرين، ألقوا سلاحهم وقالوا وما جدوى الحياة بعدما مات محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكانت شائعة مغرضة عظيمة الأثر في جيش المسلمين بقيادة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والموقف في غاية الحساسية، لأن المشركين قد كبكبوا وتكبكبوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو يخفي نبأ حياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمرها، ولا يريد أن يذيع ذلك حتى لا يتكالب الكفار والمشركون على شخص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والشائعة الكاذبة تسري في جند المسلمين سريان النار في الهشيم، حتى كاد الفشل أن يقع في جند محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن الله سلم. ثم ما كان بعد ذلك مما جرت به الألسن وقوعا في شأن عثمان رضوان الله عليه، وهو الخليفة الراشد الثالث ممن شهد له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالشهادة وبالجنة، إذ كان الرسول صلى الله عليه وسلم يوما فوق أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان رضوان الله عليهم جميعا، فلما اهتز الجبل قال الرسول صلى الله عليه وسلم اثبت أحد فإن فوقك نبيا وصديقا وشهيدين. هذا الرجل الصالح من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، البدول الشفيق بأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جهز جيش الأسرة وحده رضوان الله عليه، وجاء بجمع ماله صدقة مقبولة عند الله رب العالمين. هذا الرجل الذي اشترى بئر رومة فجعله صدقة على المسلمين، عثمان رضوان الله عليه ذو النورين الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد أعقب هذا القول لحادثة جليلة إذ كان متكئا فاستأذن أبو بكر فدخل، ثم استأذن عمر فدخل، والنبي على حاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما استأذن عثمان استوى جالسا وغطى ساقيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما انصرف القوم قالت عائشة رأيت عجبا، واستفسرت عما صنع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال يا عائشة ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة رضوان الله عليه. عثمان الذي ما اغتسل متجردا قط، ما اغتسل إلا من تحت قميصه رضوان الله عليه حياء من الله رب العالمين، عثمان الذي تزوج واحدة من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما ماتت زوجه الثانية، فلما ماتت رضوان الله عليهما قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو كان لنا ثالثة لزوجناكها يا عثمان رضوان الله عليه. سارت السائرة في المسلمين من خفاف العقول ومن ضعاف الإيمان بقالة السوء شائعة أن في عثمان كذا وكذا، وأن من شأنه كيس وكيس، وأن من نبئه بيت وبيت، وهي مجالس تنعقد على الغيبة وتنفصل على النميمة كحال الناس اليوم، حذو النعل بالنعل، ليس لهم من هم إلا الولوغ في أعراض المسلمين، وليس لهم من هم ولا من شأن إلا أن ينفقوا الأوقات وهي رؤوس أعمارهم برؤوس مالهم، ينفقون أعمارهم ويبددون أوقاتهم في الوقوع في أعراض المسلمين، وبخاصة من الداعين إلى دين الله جل وعلا، من الذين يحاولون نشر دين الله رب العالمين في المسلمين ببيان سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيكونون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكافا. نعم، يبددون الأعمار ويستهلكون الأوقات في الولوغ في أعراض المسلمين من العاملين لدين الله رب العالمين ومن غير العاملين لدين الله رب العالمين، والمسلم حما محمي لا يجوز بحال أبدا أن يقول في حقه أحد ما ليس فيه، وإذا كان فيه ما يقال لا يقال إلا لضرورة بينها العلماء عليهم الرحمة. والرسول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه أبو داود أنه من قال في مؤمن ما ليس فيه الله رب العالمين يسقيه من رذغة الخبال يوم القيامة حتى يخرج مما قال وليس بخالص. والرذغة هي الطين والوحش، والخبال هو الفساد. يقول العلماء إن رذغة الخبال هي عصارة أهل جهنم مما يسيل من فروج المومسات ومن الصديد والقيح ومن مخلفات المهل وغير ذلك من تلك العصائر، عصائر أهل النار تتجمع حتى تكون على أولئك الذين يقولون في المؤمنين في المسلمين ما ليس فيهم حتى يخرجوا مما قالوا وما هم بخارجين مما قالوا، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما زالت قائلة السوء، ما زال الكذب ينتشر في المجتمع الفاضل في القرن الأول في حق الخليفة الثالث لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى كان ما كان من تجمع الأوباش من الثوار ومن ضرب أمهات المؤمنين إذ واحدة منهن على ظهر بغلة تريد أن توصل لأهل الدار إلى عثمان ومن معه من المحاصرين، ماء هو أولى الخلق في ذلك الوقت به، وطعاما هو أحوج الناس إليه مع من كان معه من أهله رضوان الله عليهم جميعا، يدفعون في وجه البخلة حتى وقعت أم المؤمنين من على ظهرها رضوان الله عليها، وأولاد الصحابة لا يستطيعون أن يصنعوا شيئا، وعلي في حال كأنه العجز الظاهر، كل ذلك بسبب الشائعات تسري في المجتمع المسلم، أمر مفضع جدا وعظيم. ولكن ما هو الشأن إذا ما خطت خطبة الإيمان على القلوب التي قد أذعنت لله رب العالمين ظاهرا ولم تذعن لله رب العالمين باطنا؟ إذا ما خطت قبضة الشرع على العبد المؤمن فحدث عن الفساد في المجتمع ولا حرج، وما زال الأمر يتصاعد حينا فحينا، وأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المدينة النبوية لا يستطيعون أن يأتوا بشيء من أمر الدفع عن الخليفة الراشد الثالث رضوان الله عليه. وأما هو فإنه يقول إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد جاءني في الرؤيا، وكان صائما في ذلك اليوم رضوان الله عليه، يقول رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مستبشرا يقول يا عثمان إنك تفطر اليوم عندنا. فما دفع عن نفسه رضوان الله عليه، وإنه لقد بلغ من الكبر عتيا، في بعض الروايات أنه قد نيف على 90 رضوان الله عليه، فضرب رضوان الله عليه حتى سالت الدماء على مصحفه وكان في حجره رضوان الله عليه، وقطرة من الدماء على المصحف عند قول الله جل وعلا فسيكفيهم الله وهو السميع العليم. عثمان رضوان الله عليه بسبب شائعات السوء من الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة في المجتمع إذا ما فسدت فيه عناصر من العناصر المؤثرة في قلوب الطغام والعوام، من الذين يجدون آذانا صاغية تسمع ولا تميز، كأنها البهائم فوقها بهائم خلقها الله رب العالمين لوظيفة تؤديها في الحياة الدنيا على أكمل وجه، أولئك كالأنعام بل هم أضل. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر أن العبد إذا ما أطلق لسانه مسمعا لآذان الخلق كلما سمع فإنه قد وقع في الكذب ولا محالة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما أخرج مسلم في مقدمة الصحيح، يقول أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، وفي رواية كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، ولا يبلغ المرء أن يكون إماما في الدين وهو يحدث بكل ما سمع. فإذا كان الإنسان إذا حدث بكل ما سمع يكون قد وقع في الكذب الأبلق الأطلع، بل يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، فكيف إذا ما اختلق الأخبار، وكيف إذا ما زور الآثار، وكيف إذا ما حلق في متاهات الخيال يرمي الأبرياء بما ليس فيهم، يريد أن يشوه صور العاملين وصور المؤمنين وصور الداعين وغير الداعين إلى دين الله رب العالمين. عباد الله، إن عرى المجتمع لا تتحلل بمثل الشائعات المغرضة، ولا تكون الشائعات إلا مغرضة، أمسكوا الألسن إلا عن الخير. عباد الله، إذا كنت قائلا فقل خيرا أو فصمت، فهذا أمر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من كان متكلما فليتكلم بخير، وإلا فالصمت خير له والصمت حكم أي حكمة وقليل فاعله. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين لنا في حديث جليل جدا أن العبد لا ينبغي له أن يتلقف الأخبار وأن ينقل الآثار من غير تحر ومن غير ما بحث وروية وإعمال عقل. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بئست مطية الرجل زعمه، بئس مطية الرجل زعمه، وهو ما يقوله العوام في لغتهم بيقولوا. بيقولوا هي زعم التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يجري اليوم على ألسنة الخلق. بئس مطية الرجل زعمه. يقولون إنهم يقولون، ماذا يقولون؟ دعهم يقولون. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما بعثه الله رب العالمين ليطاع الله جل وعلا، والله رب العالمين لم يرث في الأرض إلا قواعد العدل، والله رب العالمين لا يريد من الناس إلا أن يكونوا أوفياء لهذا الدين، وألا يتحللوا منه عملا وسلوكا ويتمسكوا به لفظا وقولا من غير ما أصل يعودون إليه. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا أنه زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا. حتى عندما يمزح الإنسان فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرخص له في أن يكون كاذبا، بل إن من ترك الكذب ولو كان مازحا ولو كان هازلا غير جاد، فالرسول صلى الله عليه وسلم متكفل له ببيت في وسط الجنة كما تكفل ببيت في ربض الجنة أي في نواحيها لمن ترك المراء ولو كان محقا، وكما تكفل ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه أو لمن حسن خلقه، وهو زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا. ومن أخذ بالمعاريض تورط في الكذب، إن الله جل وعلا إنما أراد للناس في الأرض على حسب قواعد الشرع كتابا وسنة، أراد لهم الله رب العالمين مجتمعا نظيفا يجدون فيه روح الجنة من قبل أن يواقعوها وأن ينزلوا فيها. إن الله رب العالمين لم يجعل الإنسان محسوبا على الإنسانية ولا منسوبا إلى الدين لأجل الشحم واللحم والصورة الظاهرة، وإنما الإنسان في دين الله جل وعلا هو مجموعة من الأحاسيس من المشاعر تصدر عن الإيمان الحق وتعود في المنتهى إلى اليقين الصدق، فعندئذ يمكن أن يعظم الوزن عند الله رب العالمين. وموازين الله جل وعلا بخلاف موازين البشر، والله رب العالمين يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. نسأل الله رب العالمين أن يطهرنا والمسلمين أجمعين ظاهرا وباطنا، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن موسى صلى الله عليه وسلم من أولي العزم من الرسل من الخمسة الكبار منهم صلى الله وسلم عليهم أجمعين، ومع ذلك لما كلف بالذهاب إلى فرعون قال لربه جل وعلا: ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. وموسى هو موسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة بدر وهو يرفع يديه إلى السماء مبتهلا حتى بدت عفرة جطيه صلى الله عليه وسلم، وانحسرت البردة عن ظهره الشريف، حتى جاء أبو بكر يردها إلى مصادها يقول: يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك، فإن الله منجزك ما وعد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة، يعني أصحابه رضوان الله عليهم، فلن تعبد في الأرض بعدها أبدا، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والأصحاب رضوان الله عليهم، النبي صلى الله عليه وسلم من أسلة خيبر يأتيه أمر الله جل وعلا حتى يذهب إلى ربه شهيدا، يقول وهو طريح الفراش قاب قوسين أو أدنى من الموت: ما زالت الأكلة التي أكلت يوم خيبر تعاودني، فهذا أوان انقطاع أمله. فجمع الله جل وعلا له الشهادة مع ما هو عليه من جليل منصب الرسالة والنبوة زيادة في الشرف والفضل صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر رضوان الله عليه، العلماء المحققون يقولون مات مسموما، وعمر يطعن أديمه الطاهر 13 طعنة بالحنجاب المسموم بالنصلين، فذهب إلى ربه شهيدا رضوان الله عليه. وعثمان يذبح في الدار، وعلي يضرب على الهامة ضربة غيلة وغد، والحسن بن علي بعد عام الجماعة، بعد إذ ألوط الله رب العالمين بين المتقاتلين المتناحرين من السلة الصالحة المجاهدة الصاغرة، يذهب إلى ربه شهيدا مسموما رضوان الله عليه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحذر إذ يحذر من هين ولا قليل، فما وقع بين المسلمين تقاتل وتناحر في الفتنة الكبرى إلا بسبب الكذب وبسبب الإشاعات الضالة المغرضة. وما كان ما كان من أمر التقاتل والتهارب، وما كان من أمر السلة الصابرة المجاهدة من أصحاب محمد رضوان الله عليهم جميعا في الجمل وفي الصفين إلا بسبب ما كان من تلك الشائعات المغرضة. وما خرجت الخوارج بعد، ولا تزندقت الشيعة بعد، ولا ظهرت المرجئة والقدرية الأولى بعد، ثم تواتر ما تواتر من فرق الضلال إلا بسبب ما كان من تلك الشائعات تذوقها الألسن الوالغة في دماء المسلمين لا في أعراضهم، أستغفر الله، في دماء المسلمين لا في أعراضهم. وهذا عبد الله بن عكيم رضوان الله عليه من سادات التابعين، كان يجلس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الوافدين إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم من الآفاق، فربما سئل عن سياسة عثمان رضوان الله عليه فوقع في بعض ذلك بلسانه، فلما قتل عثمان شهيدا رضوان الله عليه قعد ابن عكيم على باب مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يحث التراب على رأسه ويبكي، يقول: يا ويحي يا ويحي، قتلت عثمان قتلت عثمان. يعني أنه شارك بلسانه في تلك الفتنة من حيث يدري ولا يدري، تكلم بكلمة ربما لم يلق لها بالا، فاستغلها من استغلها حتى تفكك المجتمع إلى ما تفكك إليه، وحتى آل الأمر إلى ما آل إليه. والله رب العالمين عباد الله لا يحب لنا أن نتكلم فيما لا نعلم، ولا أن نخبط في بيداء الأوهام والظنون، وإنما يريدنا إذا ما تكلمنا أن نكون متكلمين بالحق ومن أجل الحق، بالعدل ومن أجل العدل. وأما أن نهدر بالألسن من غير ما فائدة فهذا أمر مرفوض، فكيف إذا كان إشاعة لشائعات مغرضة في المسلمين تحلل الروابط وتفك العرى وتطير بالمجتمع إلى مهاوي الضلال والانحلال، من بعد ما يحدث من الصدام والنزاع وربما من إراقة الدماء، نسأل الله العفو والعافية وهو العفو الكريم. عباد الله، إن الأعمار لا تقاس عند الله رب العالمين بطولها، وإن الأعمار لا تكون قليلة بقصرها. فكم من عمر قد اتسعت آماده وقلت أمداده، وكم من عمر قد قلت أمداده واتسعت آماده، نعم كم من عمر قد اتسعت آماده وقلت أمداده، وكم من عمر قد قلت آماده واتسعت وعظمت أمداده. وهذا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يمكث في الأرض داعيا إلى دين الله جل وعلا إلا 23 عاما، وهذا نوح ولا نفاضل بين المرسلين صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. هذه 23 عاما من عمر المبارك الطيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فانظر يا عبد الله إلى آثارها، وانظر إلى عظيم نتائجها وجليل ثمارها، انظر إلى ما خلف من الثروة العظيمة علما وعملا ورجالا ودعوة إلى أن يرث الله رب العالمين الأرض ومن عليها. ما تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يرث الله الأرض ومن عليها. النبي صلى الله عليه وسلم يبارك الله رب العالمين في دعوته في 23 عاما، وهذا نوح صلى الله عليه وسلم يمكث داعيا إلى الله رب العالمين 1000 سنة إلا 50 عاما، وما آمن معه إلا قليل. الله رب العالمين يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. هذا أبو بكر في 2 سنة و3 أشهر و10 أيام أرسى القواعد وأعاد الأمر من بعد ما تم فيه من الردة إلى نصابه رضوان الله عليه، حتى لا يقول القائل بعد لولا ما كان من أمر أبي بكر يوم الردة وما كان من أمر الإمام أحمد يوم المحنة لذهب الإسلام. وهي مبالغة تقبل على كثير من التجوز، لأن الدين دين الله رب العالمين، إلا أنه يستعمل لنصرته من يشاء وقت ما يشاء وكيف ما يشاء. وهذا الشافعي الإمام رحمة الله عليه يملأ الدنيا علما في 54 سنة رضوان الله عليه، وهذا الإمام النووي رحمة الله عليه في 45 عاما قمرية يملأ الدنيا علما رضوان الله عليه، وهذا عمر بن عبد العزيز رضوان الله عليه في 30 شهرا لا تزيد يملأ الدنيا عدلا من بعد ما ملئت جورا. استغلوا الأعمار عباد الله، وتمسكوا بهدي النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وظنوا باللحظة أن تذهب من غير ما فائدة تعود عليك في الآخرة بين يدي الله جل وعلا، ترفع لك عند الله رب العالمين قدرا أو تحط لك يوم القيامة وعنك وزرا. ظنوا بأعماركم عباد الله، ظنوا بالأنفاس، ولا تلقوا بالأسماع إلى المهرفين من الذين لا هم لهم إلا أن يشيعوا الشائعات المغرضة بين المسلمين من أجل أن ينحل عقد المجتمع حتى يصير إلى الشتات والدمار. نسأل الله رب العالمين أن يجنبنا جميع الأخطار والفتن الظاهرة والباطنة، إنه على كل شيء قدير. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. اللهم أحينا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفنا على ملته، واحشرنا في زمرته وتحت رايته، وأوردنا حوضه، و واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا. اللهم ثبت أقدامنا، واهد قلوبنا، وبيض وجوهنا، واشرح صدورنا، وأصلح بالنا، وثقل موازيننا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم احينا مسلمين، وتوفنا مؤمنين، والحقنا بالصالحين. اللهم ان اردت بالناس فتنة فاقبضنا اليك، غير فاتنين ولا مفتونين، ولا خزايا ولا محزونين، ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم اكتب لنا في يومنا هذا، في ساعتنا هذه، في موقفنا هذا، براءة من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار، اعتق رقابنا من النار. اللهم اكتب لنا البراءة من النار، اللهم اكتب لنا البراءة من النار. اللهم احينا مسلمين، وتوفنا مؤمنين، والحقنا بالصالحين. اللهم استر عورات المسلمين، وامن روعات المسلمين، واحقن دماء المسلمين، والف بين قلوب المسلمين. اللهم اعلي راية المسلمين، واجمع شمل المسلمين، واجبر كسر المسلمين. اللهم اجمع شمل المسلمين، وثبت اقدام المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين، احقن دماء المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين، وسلم جميع عواصم المسلمين يا رب العالمين ويا اكرم الاكرمين. اللهم احفظ وطننا وجميع اوطان المسلمين، وصن ديارنا وجميع ديار المسلمين. اللهم استر عورات المسلمين، وامن روعات المسلمين، وثبت اقدام المسلمين. اللهم احسن لنا الختام يا كريم، واجعل اخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. واقم الصلاه.